فرض عين على كل الأمة الإسلامية، فرض عين منذ سقطت الخلافة، فرض عين منذ سقطت فلسطين، فرض عين منذ أن سقطت بخارى، فرض عين منذ أن ذهبت أذربيجان، فليس فرض عين في أفغانستان. فلماذا تستغربون منا هذا؟ وأعجب العجب وأغرب الغرائب العلماء الذين لا زالوا يناقشون هل الجهاد فرض عين أم فرض كفاية. لا أدري من أين هؤلاء يأخذون علمهم، لا أدري من أين يأتون بالفتاوى. ذهبت بلاد المسلمين كلها وتسلطت البغاة على رقاب النساء والمسلمين في كل الأرض وهم يبحثون يبحثون الجهاد فرض عين أو فرض كفاية. نعم، قسطنطينية كانت مجمع مقر الكنيسة الشرقية، كان محمد الفاتح يدق أسوار القسطنطينية بالمنجنيق ورجال المجمع الكنسي مجتمعون يبحثون كم شيطان ممكن أن يقف على رأس دبوس. ونحن كذلك، اليهود والأعداء والروس والأمريكان من كل مكان، ها، ونحن نبحث بعدنا فرض عين ولا فرض كفاية. قال الله عينك إن كنت لا ترى حتى الآن أن الجهاد فرض عين. كيف هذه تحتاج أصلا، هل تحتاج إلى نقاش؟ لو كان درس، لو درس كتاب واحد من الفقه معروف على أن الصائل يدفع، الصائل الذي يسطو على الناس يريد أن يأخذ مالهم أو يعتدي على أعراضهم أو على دينهم أو على بلدهم، هذا محروف على أنه فرض عين أن تدفعه. كيف عدو ملحد يعتدي على الأعراض ويعتدي على الأموال ويعتدي على الدين ويعتدي على النفوس ويعتدي على المقدسات وبعدك تسأل فرض عين أو فرض كفاية؟ فرض عين أو فرض كفاية؟ من أين علمك يا ابن الحلال؟ ما درست كتاب واحد في الفقه؟ والله إني أرثي لحالهم هؤلاء مساكين، مساكين لا يعرفون أين العلم. وهؤلاء محرومون. في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان والبيهقي إن الله يقول إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. يعني الإنسان الذي معه مال وجسمه صحيح إذا مر عليه 5 أعوام لا يأتي لحجة التطوع أو للعمرة محروم، فكيف وقد مضى 10 سنوات على فريضة عين الجهاد ولا يأتي واحد إلى الحدود؟ هذا أشد الناس حرمانا، محرومين، محرومون والله. وأشد الناس، أكثر الناس حرمانا الذين جاءوا إلى الجهاد وما تذوقوا حلاوة الجهاد، وأشد أكثر منهم حرمانا الذين جاءوا إلى الجهاد ورجعوا مأزورين غير مأجورين. نعم، لأن الغزو غزوان، فمن خرج ابتغاء مرضات الله وأطاع الإيمان وأنفق الكريم ماله الذي يعز عليه، واجتنب الفساد القيل والقال والنميمة وغير ذلك، وستر على عيوب المسلمين، وياسر الشريك، كانت أخلاقه طيبة مع إخوانه، فنومه ونبهه أجر كله. ومن لم يطع الإمام ولم يجتنب الفساد وخرج رئاء الناس لم يرجع بالكفاف، أي رجع مأزورا غير مأجور. هذا أشد حرمانا من الذي لم يأتي، وأشد حرمانا من الذي لم يتذوق الجهاد، وأشدهم حرمانا من جعل نفسه مفتاحا للشر مغلاقا للخير. إن من الناس جعل مفاتيح، جعلهم الله مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس أناسا مفاتيح، جعلهم الله مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى، حديث صحيح، لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. وآخر الحديث كذلك، أظن تعس امرؤ جعله الله أو جعل نفسه مفتاحا للشر مغلاقا للخير. إن من الناس أناسا جعلهم الله مفاتيح للخير مغاليق للشر. إن شاء الله نقرأه عليكم، وهو موجود عندي الحديث. إذن هؤلاء محرومون الذين لم يأتوا إلى فرض العين، ما دام الذي لم يذهب إلى حجة التطوع أو العمرة التطوع كل 5 سنوات محروم، فكيف المحروم من فريضة العين في أفغانستان بعد مرور 10 سنوات؟ ومن مات مرابطا في سبيل الله أجر الله عليه عمله الصالح الذي يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان أو الفتان، وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع. صحيح رواه ابن ماجه. أما الجهاد والقتال، والجهاد إذا أطلقت فهي تعني قتال الأعداء بالسيف كما قال ابن رشد، والجهاد له معان كثيرة، ولكنها إذا أطلقت بدون قيد، يعني إذا قلنا جهاد النفس فهو جهاد النفس، جهاد الهوى جهاد الهوى، جهاد الشيطان جهاد الشيطان، أما إذا قيل الجهاد فهو القتال. قال ابن رشد: وإذا أطلقت الجهاد فإنها هي القتال بالسيف، قتال الكفار بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. هذا الجهاد. فالذين يريدون أن يؤولوا ويحوروا الجهاد ويصبح الجهاد أن يضع رجلا على رجل ويكتب كم عدة كلمات على ورقة، أو يخطب عدة كلمات على منبر وآخر الشهر دراهمها أكثر من كلماتها، هذا ليس جهاد. الجهاد يكون جهاد بالكلمة إذا كان فيه مخاطرة بالنفس والأهل، إذا في خطر عليك وأن تتكلم هنا يكون جهادا، أما لا تتكلم بشيء إلا إذا أرضى الحاكم، وإذا أغضب الحاكم لا يمكن أن تتكلمه، هذا ليس جهاد، هذا ليس جهادا أبدا، هذا جهاد البطن، جهاد الجيش. أما الجهاد أعظم، إن من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، صحيح، وسيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فنهاه فقتله. أما تتكلم عن النصيرية في الأردن، لأن الأردن يبغضون حافظ الأسد، وتعتبر هذا جهاد. ليس جهادا، هذا ليس جهاد، هذا لا بأس، اسمه بس علم أو غير ذلك، أما ليس جهاد. تتكلم على الشيعة عندما يرضى الحكام أن تتكلم عليها، فإذا صلحوا مع إيران تسكت عن الشيعة؟ لا، هذا ليس جهاد، هذا ليس جهاد. ونخشى أن لا تثاب عليه، لأن فيه رياء ليس خالصا لله عز وجل. أن تتكلم في الوقت الذي يجب أن تقال فيه الكلمة حقا، أرضى حاكمك أو لم يرضى، هذا هو الجهاد. أما أن نتكلم عن ضد الشيوعية في أيام السادات، لأن السادات اختلف مع الشيوعيين وأخرج الشيوعي من مصر، وعن الاشتراكية ونهاجمها، ثم في أيام عبد الناصر قبله كانت الاشتراكية دين الله، ثم في أيام السادات أصبحت الاشتراكية إلحادا، والإثنتان من مين؟ من العلماء. كان شيخ الجامع الأزهر يخرج كل يوم يقول في برنامج الاشتراكية والحياة، ويقولون الاشتراكية دين الله. فعندما فطس عبد الناصر وجاء السادات وأقصى علي صبري والشيوعيين وطرد الروس، أصبحت الاشتراكية إلحادا وكفرا. خرجت فتوى سنة 58 أو بعدها على أن الصلح من اليهود كفر، ثم خرجت فتوى عندما ذهب السادات، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. كيف هذا؟ وهذا نعده جهاد في سبيل الله كذلك، ولا جهاد في سبيل الجيب والباطن؟ نعم، القذافي غير السنة منذ 10 سنوات، ما تكلم أحد ولا كفره أحد. لما تكلم بعض الكلمات ومس بعض الناس، بدأت الفتاوى تخرج ضد القذافي على أنه كافر مخير للسنة، ملحد، على أنه كافر لأنه أنكر السنة، ومنكر السنة كافر. هذه الفتوى ليست لله، هذه فتوى لمن؟ للحاكم، ليس لله. صار خلاف بين دولة ودولة، تجد العلماء في الدولة هذه ينتظرون حتى يتكلموا على عقيدة الدولة الأخرى، أو على إيش فسادها، أو على خيانتها، أو على انحرافها، أو على تعاملها مع اليهود، أو غير ذلك. لا لا لا لا، هذا مش أفضل الجهاد، لا أفضل الجهاد ولا أقل الجهاد، هذا أكل رز، أكل طبيخ، هذا جهاد الطبيخ، هذا لعق الصحون والطناجر من فوق المآذن والمنابر. فالجهاد هو القتال، أو أن تتكلم كلاما فيه خطر على وظيفتك. إذا عرفت أن الكلام هذا قد تطرد فيه من وظيفتك في نفسك، وتكلمته وأنت بين وأنت مخاطر بوظيفتك، فأنت مجاهد. وإذا تكلمت كلاما يعرضك للسجن، فأنت مجاهد. وإذا تكلمت كلاما يلحقك به أذى، أو تظن أنه يلحقك أذى، قد يحميك الله عز وجل، في نفسك او اهلك او مالك فهذا هو الجهاد. اما اذا تكلمت وانت مرتاح البال وانت مطمئن انه لا يمسك شيء هذا ليس جهاد. الجهاد سمي جهادا لانه تغرير بالروح والمال. انت تخاطر بروحك عندما تذهب للجهاد، روحك معرضة لان تخرج، دمك معرض ان يسفك، مالك معرض ان يذهب. لكن لما تألف كتاب في بيتك عن الجهاد وانت واضع رجل على رجل ويباع يباع الكتاب ب20 ريال في المكتبة وحقوق الطبع محفوظة للمؤلف والناشر، اي جهاد هذا؟ الجهاد يدخل ابن ابي زيد مع مالك على ابن طاووس مع مالك على المنصور، فيقول له عظني يا ابن طاووس، فيقول ان في جهنم او كما قال حيات وعقارب قلب غال تلدغ الحكام الظالمين. هاي الموعظة. قال فلممت ثيابي، هذا مالك، حتى لا ارتشم بدمه. لميت ثيابي حتى ما اتوسخ بدم ابن طاووس. قال ناولني المحبرة. المنصور كانت المحبرة بجنب مين؟ بجنب ابن طاووس. قال لا. قال لماذا؟ قال اخشى ان تكتب بها شرا فينالني وراء من بك اثما. المنصور السياب دائما واقف امامه، والنطع اللي هو الجلد الذي يمص دم القتيل امامه باستمرار. قال فلممت ثيابي مرة اخرى حتى لا ارتشم بدمه. قال ومن يومها عرفت لابن طاووس فضله. الناس بالمواقف، هذا جهاد، هذا جهاد. أما تحكي على النصيريين في العراق عند صدام بيعطيك فلوس لأنه ضد حظ الأسد، واضح. ولذلك كل سنة صدام بيعمل مؤتمر إسلامي، مؤتمر إسلامي، وبيجمع العلماء ليه؟ حتى يتكلموا ضد الخميني، يتكلموا ضد الشيعة، ويذهب العلماء وكل واحد منهم يقسم، وبعضهم يوصل صدام إلى مرتبة عمر بن الخطاب. صدقوا إن بعضهم يشبهه بعمر بن الخطاب. أي نفاق أكثر من هذا؟ والله قلت لأحدهم حضر المؤتمر، جاءني واحد قال لي يا أخي نريد أن تحضر المؤتمر عن صدام، مؤتمر إسلامي. قلت له أي إسلام الذي أحضره عن صدام؟ هل أبقى صدام إسلاما في العراق حتى أحضره؟ قلت له يا أخي ألا تستحي؟ يا أخي اترك المسلمين، كيف تدعون العلماء تحرقونهم عند صدام ويرجعون؟ صدام في عنده إسلام؟ فدعا العلماء، ومن العلماء الذين دعاهم مين؟ صلاح ابو اسماعيل. صلاح ابو اسماعيل رجل فاضل، راح فجاءت كلمة صلاح ابو اسماعيل فقال لقد جمعنا السيد الرئيس من اجل ان نتكلم عن الخميني، لكن موقف الخميني من الاسلام معروف، نحن نريد ان نعرف موقف صدام من الاسلام نفسه. ايش موقفه هو من الاسلام؟ انتم صنعتم الخميني لانكم انتم جئتم ببدعة منكرة وبدعوة خبيثة، دعوة أنكم أحييتم نتن أبي جهل وأبي لات وجمعتم حزبا على القومية وحاربتم الإسلام في بلادكم، فقام الخميني وانتصر. لو دعوتم للإسلام في بلادكم ما وصلتم إلى هذا الحال. هذه كلمة حقا عند سلطان الجاهل. ثم يموت واحد ثاني، قلت سألت عنه، قلت أحمر وجهه وخرج، خرج من المؤتمر. طيب هل يجرؤ أن يصيبه؟ هذا مصري لا يجرؤ أن يصيبه، فهمت علي؟ لو عراقي كان الدم الذبان الأزرق ما بيعرف دمه وين، أما هذا مصري ومؤتمر عام. كيف مؤتمر عام من كل العالم الإسلامي جاءوا ليحيوا الإسلام عند صدام؟ هذا تجارة، التجارة بالإسلام، التجارة. إن الشراء، البيع والشراء بدين الله. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، لا نصيب لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، ما أنزلنا من الكتاب، ما أنزل الله من الكتاب، ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، نار يأكلون في بطونهم، قاعدين في الفندق في الفنادق في الدرجة الأولى ويأتي يذم الخميني ويمدح أمير المؤمنين. كل من في قلبه ذرة من دين أو إحساس أو حرقة لهذه الشريعة يترفع أن يحضر مثل هذه المؤتمرات. كيف يا أخي تجارة؟ تجارة أكبر أن روسيا تعمل مؤتمر للإسلام، مؤتمر السلام في باكو في عاصمة أذربيجان، ويذهب وزراء الأوقاف والمشايخ من العالم العربي ويرجعون ليكونوا مبشرين لحرية الأديان في داخل روسيا، وأن روسيا فيها حرية أديان. أسمعتم أغرب من هذا؟ وما تكلم أحد وما نبس أحد ببنت شفا لله كلمة إلا رجل طيب إن شاء الله نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، عبد الله نصيف أمين عام رابطة العالم الإسلامي، وقف قال لهم أي سلام هذا الذي تدعون إليه وأنتم تحتلون أفغانستان وتذبحوا أبناءها في داخل روسيا؟ وزراء الأوقاف أرباب الجدب والعمائم هكذا، مثل إيه؟ مثل جواب منكر ونكير، هكذا. نعم، ماذا يتكلم هذا؟ قال لهم إن السلام لا يمكن أن يؤمن إلا في الإسلام، وإذا أردتم أن يصدق الناس أنكم تدعون إلى السلام فاخرجوا من أفغانستان. والله ما احترموا واحدا أكثر منه. نعم، بعد المؤتمر قالوا له زرنا في موسكو، قال لهم أنا مستعجل. قالوا له افتح فرع للرابطة في روسيا، قال لهم افتحوا بعد ان تخرجوا من افغانستان. سافر، كان ترانزيت مار في احد مدن الاتحاد السوفياتي، استقبلوه في المطار، عرفوا موعد رحلته، ارسلوا له وفد، يا اخي نريد ان تبقى معنا يومين او ثلاث، قال ليس عندي وقت، يريد الناس المسؤولون أن يروك، قال ليس عندي وقت. هاي الاعتزاز بالله عز وجل، ومن اعتز بالله أعزه الله عز وجل. ابن تيمية عندما ذهب عند قازان بدأ ينصحه، والعلماء تكلموا الذين مع ابن تيمية مدحوا، وهو بدأ يقول له إن رجالك وأنتم تسفكون الدماء وتأكلون أموال الحرام وما إلى ذلك، وانتهى الأمر على هذا. وخرج ابن تيمية وخرج العلماء، فما رضي العلماء أن يمشوا مع ابن تيمية حتى لا يقتلوا مع ابن تيمية. مشى هو في طريق وهم في طريق، فلقيه لقيه علماء أو لقيه بعض التتار واحترموه وأوصلوه إلى دمشق، ولقي العلماء لقي ببعض التتار وضربوهم وأخذوا أموالهم وتركوهم. من اعتز بالله أعزه الله. من اعتز بالله أعزه الله، ومن اعتز بغير الله أذله الله. الجهاد، يا سلام، إن سياحة أمة الجهاد رحلة ممتعة، سياحة، اصطياف، تأكل وتشرب وتنام ونصيف. ليس في بانكوك ولا في لوس أنجلس ولا تدفع للفندق $500 في لندن، لا، تأكل وتشرب وتنام مجانا وتعبد ربك كل ساعة تقابل فيها العدو عن قيام 60 سنة. قيام ساعة في الصف للقتال خير من قيام 60 سنة، حديث صحيح. والغازي والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطى. موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود، حديث صحيح رواه ابن حبان. اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول المطر، حديث حسن رواه الشافعي. الغدوة أو الروحة في سبيل الله، لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب يعني مقدار قوس أحدكم أو موضع قده في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا. الله أكبر. ولأضاءت ما بينهما، تضيء الدنيا وتملأها طيبا ومسكا. واحدة، فكيف 72؟ يلا ظلك اشتغل 10 سنين حتى توفر الفيد، و10 سنين حتى تكسي وتشتري الذهب، و10 سنين حتى تبني 30 سنة، وبالتالي بتاخذ هالعمصة الرمصة السوداء ظلك تاجر. ولا نصيفها. ولو اطلعت امرأة من نساء اهل الجنة الى الارض لملأت ما بينهما ريحا، ولأضاءت ما بينهما، ولنصيفها الخمار غطاء راسها، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فيا خاطب الحسناء إن شئت وصلها فهذا أوان المهر فهو المقدم. فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. خيرة حور كأنها الحور الأبيض مقصورات أي عيونها مقصورة على النظر إلى زوجها دائما تنظر إليه. في الخيام والخيمة